tarabmixed.com tarabmixed.com. بقول لك يا صاحبي، انا زهقان ومخنوق ومش عارف اعمل ايه ومشيها معايا ازاي. مش عارف يا اخويا، هنزق اليوم. طب هنعمل ايه يعني؟ هنزق اليوم. ما مفيش فلوس يا صاحبي عشان نزق. يلا بينا نزق اليوم. طب يلا نزق اليوم. شيكا برودة يا صاحبي، زق اليوم يا عم، زق اليوم يا صاحبي، زق اليوم يا عم، زق اليوم. الكوكب كله عمال يحلو، والحلو بقوله انا واكل الجو. الكوكب كله عمال يحلو، والحلو بقوله انا واكل الجو. اي حد جاي من اندبه كفو وشابه، ما شافوني بركبه. اي ارداينه في ملعبه، ولا نسيته اللي انا ترصاه. شد مهده واكسي في جابتك، ودي مين ده مصلحة وجابتك. انت كارفة وفي دخلتك، وانا بعمل عظمة وجمدك. في المجال انا البطل، هتعيش تخب القطر. هي مش فتوى انا، بس انا اخطر خطر. ماليش منافس في الجيل، كلها عاملة رجيل. ملي بقاله كام سنة مش زي ابن يومين. دخان سيجارتي بيرقصلي، دبان وشي بيطبلي، طوب الارض بيبحث عني، اصل انا مدور حكاية. مش بشيل في جنب سكينة، حطيت على قلبي سكرينة. مفيش مخلوق بيهزني، سندل في وشي افندينا. ما هو كبر وخرفه وما بقوش يشرفه. سكينة اسكرينة. روح يا اسلام يا مصطفى. وعناي قوية، ومحدش يعرف يكسر لعناية. قدها وقدود من فصيلة اسود، ولو انت العلم يا ابن انا العمود. مش بشوف خير اللي يشوف، مش مهم انك تعرف. بكرة تجمعنا الموالي، لو لسه فيك نفس وشال. احنا بنودي لو عايز تسمع الجديد.